احنا قاعدين جنبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك عم شيء جميل. لا طبعا الحبيب. ايوه Yeah.

رايح ينفع وحاله كمان ينفع ليس ذلك بقادر على الله ما صلى ليس